سمعي قولها لك كريمو خرج من لي سنتيمو مانيش نكتب لا لا لا لا لا لا كون جيتي تبغيني فريمو ما تعطيهمش لوكازيون وتخلي القلب يهرب لا لا لا لا لا لا احنا عدنا وقت نعيشو واللي هدر فينا ربي خلوه ما يحاسبوه يلوموه لا لا لا لا لا انتوما رايكم درتوه واللي طاح من القلب جامي ردوه عيبكم بينتوه كنتي أموي صارحيني تقولي لي صح به تربحيني كنتي أموي صارحيني تقولي لي صح به تربحيني ما تدركش بالسيف بغيني وما جاية شتعذبيني انتي يا ماشي إيسوار انتي وقتها ضايع من العمار يعني هي خميم ورد القلبي يا كي خرجت يا ليعيم لحمد ربي نسيك اليوم وقبل غدوة قلبي سخون وقلبك بارد ضريتيني مازيدش نعاود يا قلبي سخون وقلبك بارد ضريتيني مازيدش نعاود نبغي نولي لك ونعيسيتي هاني حليب وفيا تبروفيتي سي يا قاع ماشي اسوار انتي وقتها ورايع بالعمار يا نسيت اليوم وقبل غدوة خنوم رد القلبي يا تخر السلام احمد ربي هيا اكرم بخور ليقع هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هارون الحنين خويا وقصابه قصابه مراد ستيفن الربوح والبوف وكافي نقول لك حاجة انتي بديت ما تسقسيني شعله قلبي ميت نقول لك حاجة انتي بديت ما تسقسيني شعله قلبي ميت لي زير فوا شاوت روحي هاد برا ضروري تروحي انتي يا جاي ماشي استوار كنتي غي وقتي ضايع من العمار يا نسيت اليوم وقبل غدوة واحدة منها كاربحة.